إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله جل في علا جرت حكمته أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولذلك كثرت الشكوى من تبدل الأحوال وتغير الحال. إن أهل الإسلام يعانون في هذا الزمن من أمراض كثيرة وأدواء، ويعانون من تقلب الأحوال، كثرة الشكوى من قلة الرزق، ومن عدم الأمن، وكذلك أيضاً من الفتن والشقاق. ذلكم معاشر المسلمين لأننا غيرنا وبدلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا أن نعيش بالإسلام سعدا وبالسنة مطمئنين أعزا، ينبغي أن نرجع إلى ما كان عليه الأمر الأول، ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الصحب الكرام، وما كان عليه أهل القرون المفضلة. لقد صدق مالك بن أنس إمام دار الهجرة إذ يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا أن ننعم بالإسلام، فينبغي أن نتعلم ما هو الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإسلام الذي يقتضي أن نستسلم لله بالتوحيد، وأن ننقاد إليه بالطاعة، وأن نبرأ من الشرك وأهله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. إنه يجب على كل مسلم أن يراجع أمره، يجب على كل مسلم أن ينظر في حاله إذ قد غير وبدل. إن أمر العقيدة، عقيدة التوحيد، يعيش اضطراباً عند كثير من المسلمين يشكون الأحوال، وهذا يقبل قبراً ويطوف على قبر ويتمسح بأتربة الموتى ويدعو ميتا، هذا يعلق تميمة وحرزا، هذا إن حلف حلف بغير الله، وإذا مضى إلى أمر توكل على غير ربه. إنهم يشكون ويعانون ذلك بأن الأحوال قد تغيرت. انظر إلى البدع كيف غيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحدثوا في الدين ما ليس من. تبدلت الأحوال لأننا غيرنا، بل لأن كثير منا لم يعلم الإسلام الصحيح. لذلك معاشر المسلمين، إذا أردتم أن تعيشوا بالإسلام معظمين أعزة، يعود إليكم أمنكم وطمأنينتكم ورخاؤكم وسعادتكم، فعودوا إلى ربكم، ففروا إلى الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذت وتركتم الزرعة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم في الزرع سلط الله، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا يرفع الذل والهوان إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم، وذلك بتصحيح العقيدة والسير على منهج السلف الكرام. معاشر المسلمين، إن أقواما يدعون غير ربهم ويلجؤون إليه، والله جل في علاه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنكم لا تدعون أصم غائبا، إن الذي تدعونه هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يدعو ميتا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله جل في علاه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كيف تريدون أن تنعموا بالإسلام وهناك من يطوف بقبر ميت ويسأله ويرجوه، والطواف عبادة، لا تكون إلا عند الكعبة تطوف على الكعبة سبعة أشواط، وهو يطوف على قبر ميت، يطوف على قبر قد صار صاحبه رميما، ويتمسح بأتربة الموتى. والله جل في علاه يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. معاشر المسلمين، إن تعظيم القبور وأن يبنى عليها القباب ويجعل حولها السدنة، إنه لمن الشرك الأكبر الذي يجر الأمة إلى الويلات، الشرك المظلم الذي يجعل بلاد الإسلام دمارا. لذلك معاشر المسلمين، اسمعوا إلى وصية نبيكم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولما أن ذكرت أم المؤمنين كنيسة بأرض الحبشة فذكرت من حسن تصويرها وجمالها، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، الذين يبنون على قبور الرجال مسجدا. لذلك معاشر الأحبة، ينبغي أن تعلموا خطورة أن ينصرف القلب إلى غير الله جل في علا ذلا وسؤالا وخضوعا، يبكي عند قبر ويتمسح به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. والنبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعباد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. كل هذا من أجل أن تبقى القلوب مخلصة لله جل في علا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أنت لربما اليوم ترى الكثيرين يقولون لا إله إلا الله، وهي بمعنى لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يقولها بلسانه، ثم تراه يأخذ خروفاً أو يأخذ بقرةً أو يسوق بعيراً إلى قبر ميتٍ قد صار رميما ويذبح عنده. فيا لله العجاب، يتقرب إلى ميت ويذل عنده. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. الله جل في علا يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فكما أنك تصلي لله فتنحر لله. وكذلك يقول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أتدري ما هو النسك؟ في أحد معنييه هو الذبح، فالذبح لله، وهو يذبح لولي، وهو يذبح لقبر، وهو يذبح لجن. إنما يجري في بلاد الإسلام من كثير من المسلمين ما يدمع العين ويذمي القلب. انظر إلى أولئك الذين يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، ويأتي إلى العرافين والكهان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر الكاهن الذي يدعي العلم بالغيبيات، والعراف الذي يدعي معرفة ما قد سرق وما قد ضاع. هؤلاء الكهان والعرافون تجد كثيرا من أهل الإسلام يعمدون إليهم ويثيقون بخبرهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن سئل عن إتيان الكهان قال: ألا فلا تأتوا الكهان. لذلك يا مسلم، انظر إلى إفساد العقيدة، انظر كيف تدمر دينك، انظر كيف تذهب بحسناتك من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة، فإن الله لا يقبل إلا دينا خالصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول الله جل في علاه: ألا لله الدين الخالص. انظروا معاشر الأحبة إلى كثرة السحرة والمشعوذين، والساحر يعتبر كافرا. قال الله جل في علاه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحده في الإسلام ضربة سيف، حده في الإسلام أن تضرب عنقه، لأن الساحر يعتبر كافرا. إنه لا يتعامل مع الشياطين إلا إذا كفر برب العالمين. إنه يكتب آيات القرآن بدم الحيض، إنه يجعل القرآن تحت قدميه، إنه يسجد للشياطين، إن مأواهم النجاسات والقاذورات. لذلك يا مسلم، من أتى هؤلاء السحرة ومن تعامل معهم يعتقد صحة ما يقولون، فإن هذا يقدح في دينه، الساحر كافر. فإن ادعى بأنه تاب وأناب فإنه لا يصدق فيما قال، وتوبته بينه وبين ربه، وعلى ولاة أمر المسلمين الحكام أن يضربوا عنقه. إنهم يفسدون عقائد المسلمين، إنهم يدمرون هذا الدين. إن سبب البلاء الذي ينتشر في بلادنا وبين ديارنا وعند أبنائنا أننا قد تركنا الدين، تركنا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الكثيرين الذين يعتمدون على غير ربهم في جلب نفعين أو في دفع ضرين، إنهم يتوكلون على مخلوقات ضعيفة. الله جل في علا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. القلوب اليوم قد علقت من المخلوقين طلبا طلبا، يرجو مخلوقا، يذل عند مخلوق، يطمع بما في يديه. أين توكلك على ربك واعتمادك على ربك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردف خلفه عبد الله بن عباس ويقول: يا غلام يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت، الأمة كلها، لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر يا مسلم، انظر إلى عظم أن تعتمد على ربك وأن تتوكل عليه وأن تخشاه. انظر إلى أمة تخاف الجنة وتخاف الأعداء، والله جل في علا قال: أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه، كما قال الله جل في علا: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الرعب والخوف اليوم من قضايا الرزق، وما يعلم هذا المسكين: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا مسلم، عليك أن تعلق قلبك بالله. اليوم ما ترى من أوجاع كثيرة في أحوالنا في بلادنا سببه الإعراض عن تحكيم شريعة الله، تحكيم شريعة الله. والله جل في علاه يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الله جل في علاه يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. الله يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أعرضنا معاشر الأحبة، أعرضنا عن كتاب الله، أعرضنا عن السنة، عن التحاكم إليهما، وأتينا بقوانين الغرب الكافر. نفتح أيدينا بل نفتح قلوبنا لأعدائنا، نحلم بالديمقراطية الليل والنهار ونظنها هي السعادة المرتقبة. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فلا لحكم الله ولا لحكم رسوله. يا مسلم أفق، لا يضحكون عليك، لا يستهزئون بك. إن الديمقراطية الكافرة ليست من شريعة الله، إنما شريعة الله أن نتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة. قال الله جل في علا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ديمقراطية كافرة وانتخابات بدعية. لو أننا رجعنا إلى الوراء، لو أننا رجعنا إلى الوراء، هل هي من الإسلام؟ هل فعلها محمد والصحب الكرام؟ هل فعلها خير القرون المفضلة؟ إنهم كانوا يعودون بالشورى إلى أهل الحل والعقد فيختارون حاكما. اليوم لا، نداس تحت أقدام الكفرة ويفرضون علينا الذل والهوان، الذل والهوان. يا مسلم، لا عزة لك ولا سؤدد لك ولا رجولة لنا إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. الإسلام الصحيح كفى أن تساق كالأنعام السائمة. أفيقوا إلى ما يخطط لهذا البلد من تدمير لعقيدته، من تدمير لتمسكه بالإسلام، لتدمير من تمسكه بالأخلاق الفاضلة والقبائل الشريفة. منظمات تفسد الدين، ولجان تفسد الدين، وتربية غربية يريدون أن يغربوا هذا البلد حتى لا يدرى ما الإسلام، ولا يدرى ما السنة، ولا يدرى ما الجهاد في سبيل الله. لذلك معاشر المسلمين، إذا أردنا أن ننجو من هذه الفتن فلتعلم أن الأمم تتكالب على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. انظر إلى هذا الغثاء اليوم، أبواق مأجورة تدمر هذا البلد، أبواق مأجورة، منظمات تغربه، ومجتمعات ومؤسسات للمجتمع المدني تفسده. ما الذي أفسد الأخلاق ودمر العقائد سوى البعد عن الله وعن شريعته وعن دينه؟ هل كان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي الصحبة الكرام على مثل هذا؟ كان يربيهم على عقيدة التوحيد، فأخرج جيلا فريدا لم يسمع بمثله في الدهر أبدا. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لقد احتملوا المشاق العظيمة من أجل هذا الدين، أريقت دماؤهم، قطعت أشلاؤهم، اغتربوا عن أوطانهم، جاعوا وعطشوا من أجل أن يصل لك التوحيد وتشمخ بالسنة، ثم إذا بك ترمي بها خلف ظهرك من أجل أن تهرول وراء الغرب الكافر، الكافر. الله جل في علا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. النصراني يريد أن تصير نصرانيا مثله، واليهودي يريد أن تصير يهوديا مثله، إنهم يعثون بالفساد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن القوم إلا هم، أعداؤنا صاروا أحبة، أعداؤنا صاروا أحبة، نلعق أحديتهم ونحتضنهم وهم يطعنون الطعنات النجلة. يا مسلم، يا مسلم، إنه لمن السذاجة أن تساق إلى عدوك كي يلقيك في حتفك. ينبغي أن نرجع إلى الإسلام، وينبغي أن نرجع إلى السنة، فوالله ما في العيش من خير، وإن باطن الأرض خير من ظاهرها. إذا كنا على هذا الحال، ينبغي أن نتقي الله وليكف كل مسلم عما يغضب رباه. نرجع إلى التوحيد الخالص من أجل أن يعمنا الأمن والأمان، ومن أجل أن نقوى على مواجهة الشرور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اسمع إلى الشرط، اسمع إلى الشرط، اسمع إلى الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، يجب على كل مسلم أن يستشعر خطورة ما تمر به بلادنا من خطر محدق في عقيدتنا وفي ديننا وفي اجتماعنا وألفتنا. أعداء الإسلام يعملون الليل والنهار على تغريب هذا البلد كي يكون غربياً، وإن كان ألسنتنا عربية، تغريب في العقائد، وتغريب في الأخلاق، وتغريب في المبادئ. يجب عليك أيها المسلم أن تكون ذا نخوة وذا عزة بهذا الدين، كما قال عمر بن الخطاب: إن الله أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. ولذلك يقول ربنا جل في علاه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يجب على كل مسلم ومسلمة أن ينهض بهذا الدين. يجب عليك أيها الأب أن تتقي الله وأن تعنى ببيتك في عقيدتهم، في أخلاقهم، في صلاتهم، في توحيدهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يروح رائحة الجنة. وهكذا معاشر من ولي من أمر المسلمين شيئا، عليه أن يتقي الله. يجب أن نرجع جميعا إلى ديننا، إلى عزنا، إلى سؤددنا، وأن يكون الكتاب والسنة هو النجاة، هو مركب النجاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العرباض وعظنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. اسمع إلى وصية نبيك: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، الاختلاف، الفرقة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أما الدواء فاسمع، أما الدواء فاسمع: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الأحبة، إنه لن يقبل عمل إلا بشرطين. الشرط الأول: الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني: اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد انهضوا إلى دينكم وإلى سنة نبيكم وتآلفوا على الحق ولا تفترقوا بالأحزاب والجماعات والفرق، كلها تدعو إلى النار، كلها تدعو إلى النار. جماعة واحدة، فرقة واحدة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة واحدة واحدة. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي. انظر اليوم، جماعات، جماعة الإخوان، جماعة التكفير، جماعة تنظيم القاعدة، جماعة حزب التحرير، وهكذا أحزاب وجماعات، كلها مبتدعة. الجماعة الحق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحب الكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخذل الكفر والمنافقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخذل الكفرة والمنافقين. اللهم مكن لدينك وانصر أولياءك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء. اللهم من أراد به خيرا فوفقه وسدده وأعنه، ومن أراد سوءا وشرا فدمره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث هذا البلد بالغيث النافع. اللهم إننا ضعفاء فقراء، اللهم أغثنا، اللهم أنزل الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالتوحيد والسنة. اللهم أغث أرضنا بالغيث النافع. اللهم أنعمنا، اللهم أنعم علينا، اللهم وفقنا إلى كل خير، إنك ولي ذلك والقادر عليه.